باب منع أخواتها وننتقل إلى الذي إلى الباب الذي يليه باب أعلم وأراه. فهناك آخر ما وقفنا عليه ما هو بعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزمة. ما معنى هذا البيت؟ ومما بالمناسبة ما أنبهكم عليه أنه كثر اللحم عارفة عرفت، هذا لحم في اللغة العربية، ما في إلا عرفت عرفة، ولا تقول كل طلاب كذا والمشايخ كذلك عرفت، هذا لحم لعلم عرفان عرف، هذا عرف هو لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزمة. ما معنى هذا هذا البيت؟ عالم إذا صار بمعنى عرف يكون إيه؟ متعديا لمفعول واحد. علمت زيدا بمعنى عرفته، ولا تقول عرفته. وقد نبهناكم على عدة أغلاط، كسب رسب رسبت كسبت اختبرت اختبرت، هذا هو الشائع، اختبرت هو الصواب، هذه لحن شائع. طيب لعلم عفان وظن تهمة، أي إذا صارت ظن بمعنى التهمة تتعدى إلى مفهول واحد ولا تحتاج إلى مفهول ثاني. وما هو على الغيب بظنين بظنين على كراه. وظننت زيدا بمعنى اتهمته، وتعدية لواحد ملتزمة. ويشقى بعده ولرأى الرؤيا المنال علما طالما مفعولا من قبل انتمع. ما معنى هذا البيت؟ ايوه من هذه الجهة اجيبوا. اذا كانت رأى التي رأى الحلمية منامها يعني. رأى الرؤيا ولذلك أضافها إليه. ولرأى الرؤيا انمي ايش معناه؟ انصب نسب ينصب انصب مو ينسب يعني انصب ما لعلم. ما معنى هذا؟ أي الحكم الذي ثبت لعلم. والألف والتراب ما لعالم طالب مفعولين ايش معناهم؟ حال كونه عالم طالب مفعولين. ولماذا قيده بهذا؟ لأن علم الذي تقدم قريبا الذي البيت السابق عليه لعلم عرفان، لأن علم بمعنى عرف تنصيب مفعولا واحدا، فلذلك أي طالب مفعولين من قبل من قبل هذا أي الذي قبل كذا، أو من قبل معناه إيش؟ فاشتر آخر أيوة حال حول عقل. من قبل معناه حال كونها من قبل المفعولين من قبل، أشار بذلك إلى أنها لا تقبل الغاء. هو هذا معنى من قبل انتمى. ما معنى انتمى؟ انتسب انتسب انتسب بمعنى انتسب، انتمى بمعنى انتسب إليها، هذا هو معنى البيت. قال بعده ايش؟ ولا تجزنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول. ايش معنى هذا؟ طيب انت الوحيد بس ما في احد يتكلم غيره؟ اي لا لا لا هذا ما هكذا يا سعد. طيب ايش معناه؟ وانت زي انت عجب انت عجب انت عجب انت نفسك عجب مش تتنازل. انا ما اريد التنازل، اريد كلكم تفهموا. ها ولا تجز هنا ايش معناه؟ أي في هذا الباب، باب إيه؟ باب ظن أخواتها. ولماذا قيد بهذا؟ لأنه في باب آخر، باب كسى وأعطاك ما يأتينا، هذا ما في مانع. طيب هنا لماذا السبب أنه لا يحذف إلا بدليل؟ قلنا إيش؟ أيوة أحسن، لأن المفعولين هنا وإن كان فضلة في الظاهر لكنهما عمدة الكلام، حيث إنهما مبتدأ وخبر، فلذلك حذف العمدة ما يصلح. فقال في هذا الباب ما يحذف أحدهما إلا بدليل، إذا دل دليل جاهز، وأما بدون دليل لأن مبتدأ والخبر عمدتان فلا يحذفان، كما لا يحذف المبتدأ والخبر هنا أيضا في هذا الباب لأنهما صار مفعولين فصار فضلة، وهذا عارض لهما. ولا تجزنا بلا دليل، فإن دل الدليل يجوز حذفه، مثل أيوة هل ظننت زيدا قائما، هل ظننت أحدا قائما فتقول إيش؟ ظننت زيدا، أو هل ظننت زيدا يعني مثل قولك إيه؟ بأي كتاب أم بأي سنة ترهب ومعرن علي وتحسب أين محل الشاهد وتحسب إيه؟ هذا حذف المفعولان للدلالة ما قبله عليهم المفعولين. وقول الشاعر ولقد نزلت فلا تظن غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أين محل الشاهد فلا تظن غيره أي واقعة، هذا حذف الأول لدلالة السياق عليه. فإن لم يدل دليلا يعني لا يجوز، مثل أن تقول ظننت زيدا قائما، لا تقول ظننت بس أو ظننت زيدا أو ظننت قائما، ما يجوز هذا لأنه لا دليل عليه. هذا هو معنى هذا البيت. وما معنى قوله وكتب النجال تقول إن ولي مستفاما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن بباطل فصلت واحتمل وأجري أقول. ما معنى هذين البيتين؟ أن تقول تكون مثل تظن يعني، وذكر شروطا منها قوله تقول وكتظن جعل تقول عبر بهذا إشارة إيش؟ إلا أنه مضارع مسند للمخاطب، هذا الشرط. وثم زاد على ذلك قوله إن ولي مستفهما به إذا ولي أداة الاستفهام هذا الشرط الثاني، ثم زاد شرطا آخر وهو ولم ينفصل إذن أن يكون مضارعا، ومضارعا مستدا لمخاطب اثنين، وواليا وتابعا لأداة الاستفهام ثلاثة، وأن لا يفصل بين الاستفهام وبين الفعل بفاصل، هذا هو معناه. ومثاله أتقول زيدا قائما، بمعنى أتظن زيدا قائما، هذا هو المستوفى للشروط، مضارع مخاطب وكذلك أداة الاستفهام ولم يفصل بينها إلا بظرف، إيش معنى الاستثناء هذا؟ أي يعني أن الفصل بالظرف والجار والمجرور لا يمنع بين أداة الاستفهام، لا يضر ذلك أو عمل على عمل معمول الفعل يعني معمول الفعل، فهذا لا يضر. ماذا تقول مثلا مثال ذلك؟ وقول الشاعر متى تقول القرص الرواتما يحملن أم قاسم وقاسما، ما محل الشاهد هذا؟ متى تقول متى تقدم استفهام تقول فعل مضارع مخاطب ولا مفصل. ثم وقوله أجهالا تقول بني لؤي لامر أبيك أم متجاهلين، هذا معهد الشاهد أين هو؟ مثال للفصل بالمعمول ومع ذلك عمل أجهالا، لأن جهالا مفعول تقدم عليه. وكذلك أيضا بالظرف مثل إيش؟ مثل أن تقول أعندك أعندك تقول زيدا منطلقة أو جالسة، أو أفي الدار تقول زيدا جالسة، هذا مثال. فهذا هو معنى هذين البيتين. ثم قال بعد ذلك هذا لغة جمهور العرب، هذا هو. وهناك طائفة من قبائل العرب تستعمل هذا، وإلى ذلك أشار بقوله وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. إيش معنى البيت؟ يعني أن بني سليم يجرون القول مجرى الظن دون الشروط السابقة، ولذلك مثل ذلك إيش؟ نحو قل ذا مشفقا، ليس مضارعا، قل هذا فعل أمر ذا مشفقا، وما تقدم أداة استفهام ولا كذا. فإذا هؤلاء يستعملون بجمع تصرفاته استعمال ظن، وهذه لغة طائفة. ولذلك قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، أين محل الشاهد؟ أيوة. ليش تركت الفعل؟ أين محل الشاهد؟ قالت قل هذا قل قالت هذا هو قالت هذا يعني قالت ما تقدمه استفهام وليس مضارعا مثل بين مخاطب. قالت وكنت رجلا فطنا يشبع له موقع من غيره معسر يضاع، هذا هو معسر يضاع. ولذلك قالت هذا إسرائيل هذا إسرائيل. وأما العمر الله معترف كذلك أيضا قسم، وكنت رجلا فطنا كذلك أيضا قسم، يعني أنت جملة معترضة. هذا هو خلاصة ما سبق لنا من الدرس، وننتقل إلى درس جديد وهو أعلم وأرى، أي هذا باب شرح أعلم وأرى، لأننا سبق لنا البحث عن علم ثلاثيا ورأى ثلاثيا، وأما إذا اتصلت أو دخلت عليهما همزة فحكمهما يختلف عما مضى، ولذلك جعل لهما بابا مستقلا فقال أعلم وأرى. وذكر هنا يعني أفعال وسيمر علينا، يقول إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. إلى ثلاثة أي إلى ثلاثة مفاعيل، رأى التي تقدم لنا هي وسبق حكمها، وعلم كذلك أيضا علم، عدوا أي عدوها إلى ثلاثة مفاعيل متى؟ إذا صار أرى وأعلم. أريت زيدا عمرا قائما، أريت زيدا عمرا قائما، رأيت زيدا قائما كان يتعدى إلى مفعولين، فلما دخلت عليه همزة هذه همزة النقل الذي تنقل تجعل الفاعل مفعولا، هذه التي همزة همزة التعدية وهمزة النقل، أعلمت زيدا عمرا قادما، أعلمت زيدا عمرا قادما، علمت زيدا قادما كانت مفعولين، فلما دخلت الهمزة عدته ونقلته إلى ثلاثة فصار أعلمت زيدا قادما. وهذا شعر الهمزة تصير ما كان فاعلا مفعولا، وإن كان الفعل قبل دخولها لازما تجعله متعديا، خرج زيد هذا لازم، فإذا أدخلت على الهمزة تقول أخرجت زيدا يتعدى يعني. وكذلك أيضا إذا كان متعديا لمفعول واحد يتعدى إلى اثنين. مثلا لبس زيد جبة، هذا متعد إلى واحد، جبة نصبه. فإذا أدخلت الهمزة تقول ألبست زيدا جبة، فيتعدى إلى اثنين. وإذا صار متعديا إلى اثنين مثل الذي نحن نتكلم عنه الآن، فإذا دخلت الهمزة صار يتعدى إلى ثلاثة، أعلمت زيدا عمرا قائما، هذا هو حكم أعلم وأرى. ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. ثم بين لك أن هذه المفاعيل الثلاث حكمها مختلف، فالثاني والثالث مثل ما سبق لك مفعول علمت ورأيت من التعليق والإلغاء وغير ذلك، هذا يجوز يكون لها. وأما المفعول الأول فلا يقبل ذلك، ولذلك قال وما لمفعولي علمت مطلقا أي من غير فصل، يعني ومن جواز الإلغاء ووجوب التعليق وكذلك الحذف لدليل وعدم الحذف لغير دليل، هذا هو معنى مطلقا. جميع أحكامها الذي سبق لك فاجعله للثاني والثالث، أعلمت زيدا مثلا. لماذا؟ لأن أصلهما المبتدأ والخبر، وأما المفعول الأول فهو فاعل في الأصل ولذلك لا يقبل هذا أصله. ويجوز للتعليق والإلغاء، لأن أعلمت زيدا قائما معناه أعلم زيد، يعني زيد قائم، زيد قائم فدخلت عليه وغيرت. ويجوز الإلغاء، إلغاء العامل عمرو أعلمت زيدا قائم، عمرو ويتوسط فألغيت أعلمت زيدا قائم. ولذلك زيدا ما تصرف ناسي، لماذا؟ لأنه هو المفعول الأول، والمفعول الأول قلنا إنه فاعل، والفاعل لا يقبل هذه الأحكام من التعليق والإلغاء وغير ذلك. ولذلك لما توسط العامل جاز الإلغاء، زيد عمرو علمت علمت علمت زيدا قائم. ومنه قولهم البركة، أو في الحديث البركة أعلمنا الله مع الأكابر، البركة مع الأكابر الحديث، البركة أعلمنا الله مع الأكابر، البركة أعلمنا الله، أعلمه معهد الشهيد، الله فاعل أعلمنا، نا هو المفعول الأول لذلك هو ما نتصرف فيه، إنما البركة ومع الأكابر مفعول الثاني، فالبركة ألغي عامل بالنسبة لها. أعلمنا أصله أعلمنا الله البركة مع الأكابر. وكذلك التعليق أعلمت زيدا لعمر قائم، أعلمت زيدا لعمر قائم، أعلمت زيدا أعلمت زيدا. المفعول الأول ما تصرف معه، لماذا؟ لأنه فاعل بمعنى أصله علم زيد أمرا قائما، فلما يعني دخل المعلق وهو لام الابتداء فتصرف بالاثنين الثاني والثالث. وكذلك الحذف مثل أن يقال لك أعلمت أحدا، أعلمت أحدا عمرا قائمة، أعلمت أحدا عمرا قائمة، فتقول أعلمت زيدا حذف المفعول. ومثال حذف عدم الدلالة أن تقول في هذه الصورة كذلك أعلمت زيدا عمرا أي قائما مثلا. فهذا هو معنى قوله وما لمفعولي علمت. مفعول علمت لهما أحكام سبق لنا، وهو جواز التعليق وكذلك الإلغاء وكذلك التعليق وكذلك الحذف للدليل وعدم الحذف لغير دليل ولا حذف لغير دليل. هذه الأحكام تعطى لمن؟ للمفعول الثاني والثالث، لأن مفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر فيقبلان هذا. أما المفعول الأول فهو إنما نصب لدخول الهمزة وتعديتها فقط. قال طيب إلى ثلاثة، الجار إعراب البيت، إلى أداة إلى حرف جر مبني على السكون، ثلاثة مجهول في إلى، الجار متعلق بعدو، إلى ثلاثة رأى رأى مبتدا محكي وعالمة محكي ماط محكي عدوا أو مفعول مقدم علي عدوا رأى وعلم مفعول مفعول مفعولان مقدمان عدوا فعل ماض عدوا فعل ماض مبني وتأتي مقدرة على الأجمل التقاء الساكنة في عدوا يعني لأن على العلة التصريفية حذفت عدوا والواو ضمير الجماعة في محل رفع فاعل عدوا عدوا إذا صار إذا شرطية مضمنة إذا ظرفية مضمنة عن الشرط مبنية على منصوبة من جوابها وخافضة لشرطها منصوبة من جوابها إذا مضاف صار فعل وفاعل صار فعل ماض والآلف فاعل ضمير التثنية والمثل فعل والفاعل مضاف لمضافة ذائل إذا صار أرى وأعلم مفعول بصار إذا صار خبر بصار لأن صار من أخواتي كان مفعول مقدم مراد أنهم متقدمين بإسمية كنية وحلمية فقال إذا صار أرى وأعلم وجواب الشرط دل على السابق أو نقول إذا ظرف مجرد أمان الشرط مبنية على السكون إذا مضاف صار مضاف إلى جملة مفعول الفاعل مضاف إليه والظرف متعلق بعدو وقت صيرورتها بمعنى أرى وأعلم وقت صيرورتها هذا اللفظ وهو أرى وأعلم إذن هذا هو إعراب البيت هذا وما قرأنا شرحه هو يقول لك الشارح أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعل فذكر سبعة أفعال سبعة أفعال سنكملها الآن ذكرنا اثنين منها أعلم وأرى اثنين فذكر أن أصلهما علم وراء وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاث المفاعل لأنهما قبل دخول همزة علما كان يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا هذا مفعولين وراء خالد بكرا أخاك فلما دخلت علما همزة النقل همزة التعدية زادتها مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول همزة ولذلك سميت الهمزة همزة النقل لأنها نقلت الفاعل إلى المفعولية وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك فزيدا وخالدا مفعول أول وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد وراء خالد هذا كان فاعلا فلما دخلت الهمزة حولته وهذا هو شأن الهمزة وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد مثل نحو خرج زيد هذا كان لازم وأخرجت زيدا تعدى بالهمزة إلى واحد وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة وسيأتي كلامه عليه هذا المفعول وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة هو المقصود هنا كما تقدم في أعلم وأرى هذه شأن الهمزة هكذا همزة التعدية وهمزة النقل هذه تنقل الفاعل وتجعله مفعولا ولذلك سميت همزة النقل وقوله وما الواطفة ما اسم موصول مع الرفع مبتدأ لمفعولي جار متعلق بصلة المحذوف وما أي وما ثبت لمفعولي مضاف مفعولي مجرور باللام وعلامة جر الياء لأنهم المثنى الذي رفعوا بالألف ونصب وجروا بالياء وحذفت نون إضافة نون أنت بالإعراب أو تنوين مما تضيف وحذف كطور سين مفعولي مضاف علمت مضاف إلى مجرور محكي مطلقا حال منصوب وعرفت ظرف في آخره مطلقا والآلف عوض عن التنوين مطلقا للثاني جار متعلق بحقق والثالث معطوف مجرور أيضا مفعول مطلق عامل معطوف أيضا أو منصوب على الحبية على تنوين مشترك أيضا أصله أيضا أيضا حقق في الماضي مغير الصيغة مبنية على الفتح وفنائي فائل زمن ستدر هو والآلف لإطلاق الفم وامتداد الصوت مبنية على السكون يا وما لمفعول علمت مطلقا للثاني والثالث حقق، يعني وما حقق ما لمفعول علمت، وما لمفعول ما موصولة مبتدا وخبرها حقق، أي والحكم الذي ثبت لمفعول علمت على إطلاقه للثاني والثالث يحقق في هذا الباب، أن يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعول علم وراء من كونهما مبتدعا وخبرا في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفها حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. هذا إيه؟ هذا شأنه. ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما مبتدأ والخبر، وهما عمر قائم، هذا أصل. ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم ألغي، لماذا؟ بتوسطه. ومن قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر، البركة ألغي. وفنى مفعول أول والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف موضوع خبر، وهما اللذان كانا مفعولين مفعولين. والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر. ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم بلام الابتداء والدقة، والتزم التعليق قبلنا فيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم، فذا والاستفهام ذا له حسم، تقدم لكم المعلقات. ومثال حذفهما للدلالة أن يقال أعلمت أحدا عمرا قائمة، فتقول ماذا؟ أعلمت زيدا، حذفت المفعول. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول أعلمت زيدا، أعلمت زيدا، إيه أعلمت زيدا، هذا إيه حذفت المفعولين. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا، أي قائما، حذفت المفعول واحد مفعول، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما، فهذا مفعول واحد. هذه أمثلتها، وهذه هي يعني أحكام هذا الباب، باب أعلم وأرى. أيضا ومن الأحكام يعني التي تذكر هنا أن نعلم حكم الهمزة عموما، فنقول وإن تعديا، أي المفعولان أي أعلم وأرى، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. إذا كان الفعل متعديا لواحد بدون همزة، فإذا دخلت الهمزة يعني تزيده مفعولا ثانيا فيصير متعديا إلى اثنين، يعني مثلا إذا ثلاثة مفاعيل فيكون ثلاثة مفاعيل، يعني معنى ذلك أن الحكم الذي ذكرناه إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا، إذا صار أرى وأعلم ربما يتوهم توهم أن هذا الحكم يشمل علم وراء لأنواعها السابقة، فقيد هنا أن علم وراء استعمل استعمالين، استعمال يتعديان إلى مفعولين، وهذا الذي يخص هذا الباب. وأما إذا كان متعديين لواحد، مثلا علم بمعنى عرف، وأنتم تكونوا عرفة، علم بمعنى عرف، وراء بمعنى يعني ايش اسمه هو ها ايوه علم بمعنى عرف مثلا هذا، وكذلك راى بمعنى ابصر، راى القلبيه هي التي تتعدى الى اثنين، راى البصريه تتعدى الى مفعول واحد، رايت زيدا هذا مفعول واحد فقط. ففي مثل هذه الحاله اذا تعدى لواحد ماذا يستفيدان من او ما يستفيد حكم هذا الباب؟ أن الهمزة تزيده مفعولا واحدا فقط، الذي سبق لنا أن ثلاثة مفاعيل فيما إذا كان قبل الهمزة يتعديان الاثنين، علمت زيدا قائما، رأيت بكرا قائما، هذا كان اثنين، فلما دخلت الهمزة أريت وعلمت صار ثلاثة. وأما إذا كان قبل دخول الهمزة لواحد، رأيت زيدا بمعنى أبصرته، علمت زيدا بمعنى عرفته، ففي مثل هذه الحالة دخول همزة يفيدها مفعولا ثانيا فقط. ولذلك قال وإن تعديا، أي رأى وعلم بلا همز إلى اثنين وذلك إذا صار بمعنى عرف وبمعنى أبصر. فالاثنين به توصلا، فالاثنين مفعول ثاني إلى المفعولين به بسبب الهمزة توصلا بالهمزة. ثم قال والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم يؤتسا. سبق لنا أن علم ورأى إذا دخلت الهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعل، وهذه المفاعل الثلاث حكمها مختلف. أما المفعول الأول فهو فاعل في المعنى في الأصل لا يقبل حكما يتغير عنه، وأما المفعول الثاني والثالث فإنه يقبل التعليق والإلغاء وما إلى ذلك. وأما هنا قلنا إنها إذا كان متعديا إلى واحد إذا جاءت إلى هذا جعل اثنين فصار اثنين، فهذان المفعولان حكمهما ليس مثل ما سبق، وإنما كثاني اثني كسا كالأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما اللذان ليس أصلهما المبتدئ والخبر. أعطيت زيدا درهما، كسوت زيدا جبة، هذا معناه أن المفعولان يعني ليس مبتدئا وخبرا، بحيث لو جردنا العاملين وأخبرنا لبطل المعنى لفسد المعنى. كسوت زيدا جبة، والله إنه لو جعلنا مبتدئا وخبر زيد جبة هذا باطل. وكذلك أعطيت زيدا درهما، لو جردناه وجعلناه مبتدأ وخبر لفسد المعنى. زيد درهم هذا ما يصلح، بخلاف ما سبق ايش زيد قائم مثلا مبتدأ وخبر، فإذا يعني دخلت علم علمت زيدا قائما يكون مبتدأ وخبرا ويقبل التعليق ويقبل الإلغاء، هذا هو. ولذلك قال وإن والثاني منهما أي من المفعولين، والثاني منهما أي من المفعولين كثاني اثني كسا لأنه لا يقبل لا يعلق ولا يلغى ولا كذا، فهو به في حكم في كل حكم مؤتساء أي مبتدا، مؤتساء معناه مبتدا يبتدي بباب اثني كسا. وذلك أنه معناه أنه لا يكون خبرا للمفعول الأول، هذا هو معنى المقصود منه، يعني الثاني لا يصح الإخبار به عن الأول بخلاف ما سبق، هذا هو معنى قوله يعني في كل حكم مؤتسا. وإعراب البيتين وإن الواقفة إن أداة شرط وجن تزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاءه من يدنا السكر، تعديا فعلن تعديا فعل الشرط مرفوع ميزوم، تعدى يتعدى تعديا فعل ماض في محل الشرط فعل الشرط في محل جزم فعل الشرط، تعديا تعديا الألف ضمير في محل الرفع فاعل، تعديا لواحد جار متعلق بتعديا بلا همز الباء حرفية لا مزحلقة مزحلقة أصلها لا بهمز، فقدم الجار ولماذا ليتصل المنفي بالمنفي يعني ليكون المعنى أصلح. لا ولذلك نقول الباء حرف جر لا مزحلقة وأصلها لا بكذا، وهذا مذهب المصريين على بلا همز همز مجرور بالباء وعلى وجه الفتح ظاهرة. وأما الكوفيون يقولون لا ليست حرفا هنا وإنما هي اسم بمعنى غير، الباء حرف جر لا مجرور بالباء وعلامة يتسن قدر من عمل داشتها محل بحركتهم بحركة لكونها مبنية على السكون لكونها بصورة لا الحرفية، هي اسم لا مضاف على هذا المذهب، همز مضاف إلى مجرور وعلامة يتسن ظاهرة بلا همز جار متعلق بحال حال كون كائنا بلا همز. فالاثنين الفاء رابطة لجواب الشرط وليس الفاء، فالاثنين جار اثنين جار متعلق بتوصل به جار متعلق بتوصل أيضا به توصل فعل ماد مبني على الفاء توصل توصل الألف فاعل توصل جملة الفيل والفاعل في محل جزم جواب إن. والثاني منهما الواو عطف الثاني مبتدأ مرفوعة لو ضم قدر من عمل بأشتاه محلي على الثاني هذا حذفت الياء للضرورة مثل هذا جائز ثاني للوزن وإلا فالأصل أن لو حذفه هنا ثاني يكون معربا ضمة مقدرة والثاني منهما جار متعلق والثاني منهما جار متعلق بحال الثاني منهما كثاني اثنين كسال كاف وهرب جرين ثاني مجرور بكاف ثاني مضاف اثنين مضاف إلى مجرور وعلامة جر الياء لأنه مثنى وسقطت تنوها سقطت النون الإضافة اثنين مضاف كسال مضاف إليه مجرور حكيم فهو الفاء فصيحية أو فضيحة أو فصيحة أو فضيحة هو مبتدأ في محل رفع المبني على الفتح به متعلق بإتساع في كل حكم جار متعلق بإتساع ذو إتساع فهو ذو خبر مرفوع على مطولة في الواو لأنه من الأسماء خمسة أو ستة أو مثلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء ذو مضاف إتساع مضاف إليه وهذا يعني فيه استعمال محظور وهو أن فهو به بكل حكم ذو إتساع لأن في كل حكم متعلق بإتساع وما يلي المضاف ومعمول المضاف إليه لا يتقدم على المضاف وشيخنا له أبيات في هذا وأنا نسيتها وما يلي المضاف في غير ومثل استثنى يعني وما عدا ذلك المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف إلا للضرورة كما استمروا المعرفون لأن مفعول مضاف إليه كجزء منه والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف فلذلك هذا من الضرورة قال فضل الحاصل إن هذين البيتين بيّن بهما أن ما كان متعديا ويعني بلا همز بسبب الهمزة يكون متعديا اثنين ثم ذلك الذي كان مفعولا ثانيا حكمه حكم الأفعال التي لا تدخل على المبتدا والخبر فليس له حكم ما سبق من الأحكام الذي سبق لنا تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر يعني تعدى إلى واحد نحو رأى زيد عمرا مفعول واحد وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق هكذا والثاني من هذين مفعولين كالمفعول الثاني من مفعول كسى وأعطى من مفعول كسى وأعطى معناه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر لأن الأفعال يتعدى إلى أكثر المفعول تنقسم إلى قسمين قسم أفعال القلوب التي سبق لنا وهذه حكمها سبق تقبل التعليق والإلغاء والحذف وأما وما عدا ذلك يتعدى إلى ذلك أعطى وكسى فإن مفعوليه لا يكونان مبتدئا وخبرا في الأصل كأعطى كسى أعطى نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما في كونه لا يصح الإخبار مع الأول ما معنى كونه يعني وما لمفعوليه والثاني منهما كثاني اثنين كسى ما المقصود منه أنه لا يصح الإخبار به لو جعلنا مبتدأ وخبر لا يصح عن الأول فلا تقول زيد الحق هذا معنى باطل كما لا تقول زيد درهم أعطى زيد درهما وفي كونه يجوز حذف مع الأول فذلك أيضا المفاعل الثلاثة السبقة أو المفعولان لا يجوز حذفهما بدون دليل فإن دل دليل يجوز لماذا ما جاز حذفهما لأنهما مبتدأ وخبر ركن الكلام وأما هنا يجوز بدون دليل تحذف ما شئت يجوز له كذلك هذا هو في كونه يجوز حذف مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل. فمثالها فيما أعلمت وأعطيت، ما في مفعول، بس لأنك تتحدث عن الإعطاء والإعلام فقط، أما المفعول من الذي أعلمته وكذا ما لك حاجة، فلذلك حذفته. وهذا لو كان هناك في الأفعال القلبية هناك ما يجوز، هناك في الأفعال الناسخة. لماذا؟ لأن المفعول الأول والثاني ركنان في الكلام، مبتدأ وخبر، وهنا ما في أعطيت. ومن قول تعالى فأما من أعطى واتقى، لأن المقصود الأساسي هنا الإعطاء وليس المعطى، سواء درهم والمعطى له الرجل زيد عمل، هذا ليس مقصودا، ولذلك حذف المقولين فأما من أعطى لأنه يعلم ذلك واتقى. وكذلك ومثال حذف الثاني القول الأول أعلمت زيدا، أعلمت زيدا بماذا؟ ما ذكر، وأعطيت زيدا. ومن قول تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك مفعول واحد، ماذا يعطيك؟ ما ذكره، يعني التعميم حذف المفعول، ولا سوف يعطيك مفعول الأول، مفعول الأول ذكر ومفعول الثاني مات، فترضى. ومثال هذا الأول وإلقاء الثاني وإلقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما، المفعول الأول حذف والمفعول الثاني ذكر. ومن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا ذكر ليه المفعول الثاني وحذف المفعول الأول، لأن الأصل حتى يعطوكم الجزية، حتى يعطوكم الجزية، حذف المفعول الأول وآتى المفعول الثاني هو المعطى. وهذا معنى قولي والثاني مما كذا إلى آخر البيت. إذن عرفنا من هذا أن معنى قوله أن رأى وعلم إذا تعديا بالهمزة إلى ثلاثة فقد مر الحكم، وإذا تعديا إلى واحد قبل الهمزة فإذا دخلت الهمزة يتعديان إلى اثنين، فإذا تعديا إلى اثنين فالأول هو الفاعل، ما الحاجة في هذا؟ الكلام في الثاني، المفعول الثاني يخالف المفعول الثاني الذي سبق. لماذا؟ فيماذا يخالفه؟ أولا ما يقبل الإلغاء وما يقبل التعيين، لا، أولا ما يجوز الإخبار به عن الأول، لو جعلنا الأول مبتدئا وأخبرنا به ما له معنى، فصل زيد درهم، أعطيت زيد درهما، لو جعلنا مبتدئا وخبر فقلنا زيد درهم ما له معنى، كسوت زيد جبة يعني مفعولين، ولو قلنا زيد جبة ما في معنى، فهذا هو في معنى أنه لا يصح الإخبار به. وثانيا في الحذف، يجوز حذفهما معا، وحذف الأول دون الثاني، وحذف الثاني دون الأول بدون دليل. وهذه الآيات التي أوردها شواهد وأشكم أدلة لذلك، إذن عرفنا من هذا حكم رأى وعلم، وقلنا إن هذا الباب له سبعة أفعال، ذكر اثنين فيما مضى، والآن يريد أن نكمل الخمسة التي تكون سبعة، باب أعلم وأرى. قال وكأرى السابق نبأ أخبر، حدث أنبأ كذا تخبر. وكأرى السابق كأرى التي سبقت لنا التي قالت رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وعلم. وكأرى السابق نبأ أخبر، نبأ معناه، وكأرى السابق نبأ أخبر. هناك فيما سبق يقول قوله فهو بكل حكم، لأن أتى به لدفع تهمي أن التشبيه ببعض الأحكام لكنه يقتضي منع التعليق هنا كباب كساء، وليس كذلك، فلو قال بدله ومن يعلق ها هنا فما أساء قال فلو وفى بالمراد، وإنما جاز التعليق هنا لأن علم العرفانية قلبية ورأى البصرية ملحقة بها. ولذلك ومن تعليقه ما قوله تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى علقه، فجعل فجملة كيف إلى آخره في مفعول محل مفعول الثاني علق عنها أرى. وعلى كل حال قال وكأرى السابق نبأ، هي وما عطف على بحذف العطف مبتدئ خبره كأرى، وكأرى السابق نبأ، نبأ تكون تتعدى إلى ثلاث مفاعيل، نبأ وهي نبأ فقولك نبأت زيدا أمرا قائما, نبأت زيدا أمرا قائما. ومنه قول الشاعر نبيت زرعاة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار, هذا يهمه. نبيت زرعاة اسم رجل, والسفاهة كاسمها إن هو سفي معناه, والسفاهة كاسمها سفيها هو سفيع يهدي إلي غرائب الأشعار. محل الشاهد نبيت, التاء مفعول الأول لأنه مغير الصيغة, زرعة مفعول الثاني, والسفاهة كاسمها جملة مترفة, يهدي إلي جملة بما هو مفعول الثاني مفعول الثالث. نبأ أخبر كذلك أخبر, أخبرت زيدا أخاك منطلقا, تعد إلى ثلاثة. ومن قول الشاعر وما عليك إذا أخبرتني دنيفا وغاب بعضك يوما أن تعودني, هذا في الشعر الجاهلية يقول إيه وما عليك إذا أخبرت أني دنيف مريض وغاب بعضك يوما أن تعودني. نحن نأخذ شاهده العربي ولا نأخذ بعده. وعام هذا الشاهد وما عليك إذا أخبرتني, أخبرتني التاء نائب الفاعل هو المفعول الأول, ني المفعول الثاني, أخبرتني دنيفا, دنيفا المفعول الثالث, وغاب بعضك يوما أن تعودني, هذا معال الشاهد الأول. وكذلك حدث, قال حدث يتعدى إلى ثلاثة, حدثت زيدا بكرا مقيما أو قائما, يجوز ثلاثة. ومن قول الشاعر أو مناتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء, أو مناتم ما تسألون فمن حدثتم, هذا محل الشاهد حدثتم مغير الصيغة, حدثتم هذا إيه الضمير, هذا هو نائب الفاعل وهو المفعول الأول, حدثتموه الهاء مفعول ثاني له علينا الولاء, حدثتموه فهذا هو محل الشاهد مفهوم غير الصيغة من الاستفهام والشاهد, حدثتموه فالفاء مفعول الأول فلي فالفاء مفعول الأول هاء ثاني فالتاء ولا فالفاء ايش عندكم انتم فالتاء حدثتموه وجملة علينا الولاء ثالث فما هو فالفاء فالتاء هات هات هات ها؟ لا فالتاء المفعول الأول التاء لأنه نائب الفاعل, حدثتموه والهاء المفعول الأول الثاني لنا له علينا الولاء الجملة المفعول الثالث, هذا هو معناه. كذا تخبر وأنبأ كقولك أنبأت كذلك أيضا تتعدى إلى ثلاثة, أنبأت عبد الله زيدا مساجرا, أنبأت زيدا أن عمرا مساجرا. ومن قول الشاعر وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن, معاذ الشاهد وأنبئت قيسا, أنبئت هذا فعل ماض غير الصيغة, أنبئت التاء هو المفعول الأول نائب الفاعل المفعول الأول, قيسا مفعول ثاني, وقوله خير أهل اليمن مفعول ثالث, وقوله ولم أبله كما زعموا هذه الجملة معترضة. وخبر كذلك أيضا بالتشديد كذلك خبر يتعدى إلى ثلاثة, خبرت زيدا عمرا غائبة أو قائمة يجوز إلى ثلاثة. ومن قول الشاعر وخبرت زوجة الغميم مريضة فأقبلت من أهل بمصر أعودها, هذا نفس الجاهل يقول إيه وخبرت سوداء اسم الرعاء, سوداء الغميم أضاف إلى غميم لأن موضع يختص بها, سوداء الغميم مريضة وخبرت التاء نائب الفاعل والمفعول الأول, سوداء والمفعول الثاني, مريضة المفعول الثاني, فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. لنا كلامه لا مرامه, قال وهذا هو خلاصته. وقارى السابقي وقارى وكأرى الجار وكفر وجن أرى مجرور بالكاف معطي السابق مجرور صفة مجرور وأرى السابق نبى هذا مبتدئ مؤخر محكي أخبر معطوف بحرف هاتف بحرف العاطف حدث معطوف بحاتف عما كل هذا مبتدأ محكي كذاك خبر. هذا هو خلاصة البيت. والشرح تقدم أن مصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى بقي خمسة، وذكر في هذا البيت خمسة الباقية وهي نبأ، فقولك نبأت زيدا عمرا قائما، ومن قول الشاعر قوله نبيت زرعة والسفات كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار، وأخبر كذلك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ومن قول الشاعر قول الشاعر وما عليك إذا أخبرتني دنيفا، محل الشاهد أخبرتني دنيفا يعني التاء مفعول الأول واني مفعول الثاني الياء دنيفا ثالث، وغاب بعلوك يوما أن تعودني، وحدث وحا وحدثت قولك حدثت زيدا بكرا مقيما، ومن قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه لنا علينا الولاء، محل الشاهد حدثتموه التاء المفعول الأول نائب الفاعل، وحدثتموه الهاء مفعول الثاني له علينا ولاء الجملة مفعول ثالث، وأنبأ كذاك قولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، من قوله الشاعر وأنبئت قيسا ولم أبله أي ولم أختبره كما زعموا غير أهل اليمن، فعاد الشاهد أنبئت التاء نائب الفاعل هو مفعول الأول، قيسا مفعول الثاني، خير أهل اليمن المفعول الثالث، وخبرك بقولك خبرت زيدا عمرا غائبا، ومن قول الشاعر وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهل بمصر أعودها، محل الشاهد خبرت التاء نائب الفاعل هو المفعول الأول، سوداء هو المفعول الثاني، مريضة هو المفعول الثالث، وهذا هو يعني نهاية الباب هذا الذي أخذناه. الظاهر أنه وقت منتهي وينما قال المصنف قال السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى متعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابق وهي متعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى متأخرة وهي متعدية إلى اثنين. ابن عاقل ما شاء الله يشرحها بالتفصيل فيقول كأرى السابق. لماذا قال أرى السابق؟ لأن في الباب ذكر أرى مرتين، مرة في أوله قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، هذه السابقة، فهذه الأفعال الخمسة مثلها تتعدى إلى ثلاث مفاعيل. الثاني ذكره بقوله وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، وهذا هو الموضع الثاني أرى وأعلم لأنهما يتعديان هناك إلى مفعولين فقط، وهذه الأفعال الخمسة إنما تتعدى مثل السابقة وهي التي في أول البيت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشية جماعته وحول بيننا وبين معاصيكم وطاعته بما تبلغنا بجنتك ومالك إنما تعبنا إلى مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيدنا اجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا امن ولا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.